ولقيتني انا لوحدي انا لوحدي انا وقلبي وقلبي. مش ببكي عليك مش ببكي عليك انا ببكي عليا يا حبيبي. ياما ياما قلبي داب من عذاب الحب. ياما ياما خبيت الألم. ياما شفت النور ضلام. ياما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة. ياما قلبي داب من عذاب الحب. ياما ياما خبيت الألم. ياما شفت النور ظلام. ياما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة. بلاش العتاب بلاش عتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي. بلاش عتاب لو كنت حبيبي من العذاب انا خدت نصيبي خدت نصيبي. بلاش عتاب لو كنت حبيبي من العذاب انا خدت نصيبي خدت نصيبي. ما تكلمنيش عالحب ما تفكرنيش بالحب. لا حياتي هي حياتي ولا قلبي أصبح قلب. ما تكلمنيش عالحب ما تفكرنيش بالحب. لا حياتي هي حياتي ولا قلبي أصبح قلب. حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك. حبيت الحب عشانك وكرهت الحب عشانك. ابدا مش هقدر اسامحك ابعد خليك في مكانك. ابدا مش هقدر اسامحك ابعد خليك في مكانك. انا بترجاك استنى هناك استنى بعيد علشان انساك. ياما ياما قلبي داب من عذاب الحب. ياما ياما خبيت الألم. ياما شفت النور ضلام. ياما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة. ياما قلبي داب من عذاب الحب. ياما خبيت الألم. ياما شفت النور ضلام. ياما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة. بلاش العتاب بلاش عتاب بلاش يا حبيبي. يا حبيبي. Thank you.